بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، هذا الدرس 12 من هذا الكتاب القيم الجليل شرح صدور الذهب. حديثنا عن المباحث التي تكتسب علامة فرعية. بدأ الإمام ابن هشام رحمه الله الحديث عن المثنى. المثنى في كلام العرب يكتسب علامة فرعية: الألف في حالة الرفع، الياء في حالة النصب والجر. الإمام سيبويه أعطانا هذه العلامة في أوائل كتابه حين قال: إذا ثنيت المفرد أي الواحد لحقته زيادتان. تصوروا، إمام أهل النحو أعطانا المفتاح الأساسي، فماذا قال؟ إذا ثنيت الواحد المفرد لحقته زيادتان، إحداهما حرف المد، مقصود الألف الواو الياء، مقصود الألف أو الياء. قال: والزيادة الثانية النون. حين قال عن النون قال: وكأنها عوض عن الحركة والتنوين. عبارة سيبويه دقيقة، قال: وكأنها. في مدارسنا يقولون ويحفظون: والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يجرون هذا الإعراب وهذه الصيغة في كل إعراب. جاء الرجلان، يقولون الرجلان فاعل مرفوع تفعيل ألف، يكملون العبارة التي يحفظونها: والنون عوض عن التنوين. هنا لا يصح. أين التنوين في الاسم المفرد؟ لذلك هذا الكلام يحتاج إلى تحرير وإلى تدقيق. سيمر معنا إن شاء الله هذا التحرير بعد أن نمضي دروسا معينة. وصلنا إلى آية قرآنية استحقت كلاما طويلا من النحويين، من المعربين، من القراء أيضا. ماذا قال؟ وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى: إن هذين لساحران. اختار الإمام ابن هشام رحمه الله قراءة أبي عمرو بن العلاء، قراءة أهل البصرة. حين أقول استحقت هذه الآية كلاما طويلا، وحين أقول إن مناحي الإعجاز في القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى، إن مناحي الإعجاز في القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى. في درسنا منحا واحد هو الحديث عن القراءات القرآنية. البيان القرآني جمع لهجات العرب كلها، قبيلة عربية قبيلة عربية تعامل المثنى معاملة واحدة بالرفع وبالنصب وبالجر في لغتهم. هذه القبيلة اسمها قبيلة بني الحارث وخثعم وعدة قبائل أخرى. في لغتهم جاء الزيدان، شاهدت الزيدان، مررت بالزيدان. لغة عربية فصيحة. حين تأتيني قراءة قرآنية: إن هذان لساحران، كيف توجه هذه القراءة؟ توجه وفق هذه اللهجة، وهذه قد تخفى على الكثيرين. لماذا؟ يدرك أحدنا جزئية واحدة وتخفى عليه جزئيات. الإمام ابن هشام في هذا الكتاب خاصة حرصه على الشواهد الغنية. حديثه عن المثنى جمع واختار قراءة أبي عمرو بن العلاء. هذه القراءة ليس فيها أي سؤال. إن هذين اسم إن منصوب على تصبيه الياء، لساحران خبر مرفوع عن تفعيل عليه. أين الأسئلة؟ الأسئلة في غير هذه القراءة. طبعا في المستقبل سنركز الحديث عن هذه القراءة، الآن نريد الخطوة الأولى. الخطوة الأولى إعراب هذه الآية في قراءة أبي عمرو بن العلاء على النحو الآتي: إن حرف مشبه بالفعل هذين أصبح الآن في حالة إعراب، لساحران خبر مرفوع. القراءات الأخرى تحتاج إلى توجيه أيضا، وكل التوجيهات من خلال قواعد عربية أصيلة. كل التوجيهات نحن نقرأ إن هذان لساحران، نقرأها بالتخفيف. ما توجيهها عند النحويين حين قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. أعطانا الإجابة أم لا؟ إن أصلها إن، خففت إن، أكمل فقل العمل، قل عمله النصب والرفع، قل العمل. ثالثا وتلزم اللام، اسم اللام الفارقة عند النحويين، ذلك اللام في قوله تعالى: إن هذان لساحران يريدان. هذه اللام اسم اللام الفارقة بين إن المؤكدة وإن النافية. لن أصيل كثيرا هذه القراءة، سيأتي لها دور إن شاء الله بعد أن يترسخ طالب العلم في معرفة هذه الأمور. طبعا من استطرادات ابن هشام الغنية أنه شرحها وشرح أغلب القراءات القرآنية. الاستطرادات في نسخة جعلها الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله، جعلها من الاستطرادات. ماذا قال الإمام ابن هشام؟ ترى فقط عندي أسلوب واحد للتثنية؟ قال لا، قال وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. وألحق به الضمير على المثنى، ألحق بهذا البحث اثنان للتذكير، واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر. هذا المتن. ما الشرح؟ قال ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ، وهي اثنان للمذكرين، واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز، وثنتان لهما للمذكر والمؤنث في لغة تميم. وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط، وإنما لم نسمها مثناتا بحقيقة، لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين، إذ لا مفرد لها، لا يقال اثن ولا اثنة ولا ثنت. العربي قال واحد وقال اثنان، ما قال اثن زائد اثن اثنان، ما نطق بكلمة اثن. هذه من عبقرية العرب. نقول رجل ورجل رجلان، هل قال العربي اثن واثن اثنان؟ ما نطق بهذه الكلمة. إذن ما الملحق بالمثنى؟ قال اثنان واثنتان. هذه لغة القرآن الكريم، لغة الحجاز. في الحديث النبوي الشريف وجدنا بعض العبارات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت بكلمة ثنتان. على ما يدل هذا الكلام؟ يدل على استيعاب المصطفى صلى الله عليه وسلم للغات العرب. معي أنتم؟ استيعاب اللغات، استيعاب اللهجات، نعم، استيعاب البلاغة العربية صلى الله عليك يا سيدنا رسول الله. في بعض الأحاديث ثنتان من أهل الجاهلية: النياحة على الأموات والطعن بالأنساب. ثنتان من أهل الجاهلية: النياحة على الأموات والطعن بالأنساب. الذي يعود منكم إلى كتاب كنز العمان، كنز العمان جمع آلاف الأحاديث، يعود إلى كل الأحاديث الواردة بصيغة ثنتان، سيجمع رصيدا وافرا من لغة تميم لم ترد في القرآن على العين والرأس، لكن أين ورد؟ ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام ابن جام يدعم الدرس بالشواهد، هكذا وعدنا، قال: أنا سأعطيكم الدرس النظري بالشرح التفصيل المنهجية، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ أقوم بإعراض منهجي بسيط لطالب العلم المبتدئ. قال: ومن شواهد رفعها بالألف، حديثه عن الملحق بالمثنى الآن، قوله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فاثنتا فاعل، أين العامل؟ قال: فاعل فانفجرت. الآن وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، فاثنان مرفوع، أخذ الاحتمال، إما هذه إما تخيير، إما على أنه خبر المبتدأ وهو شهادة، وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين في حذف مضاف. قال: فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه. كأن سائلا يسأل: لماذا قدرت حذف المضاف؟ قال: إنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لابد أن يكون عين الخبر، نحو زيد أخوك، كلمة أخ هي نفسها زيد، أو مشبها به نحو زيد أسد، أي يشبه الأسد. والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما، هذا رقم واحد. إذن في قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أول إعراب شهادة مبتدأ واثنان خبر، التقدير شهادة اثنين. الاحتمال الثاني قال: وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة، التقدير، قال: والتقدير ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان. هذا التوجيه توجيه سيبوي بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ماذا قال سيبوي؟ قال: ومما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. ماذا أعرب سيبوي كلمة الزانية؟ مبتدا. هنا ماذا قدر؟ قال: ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان. معناها أيها الأكارم شهادة مبتدا، نعم شهادة من حيث علم الصرف مصدر، هذا المصدر قال يحتاج إلى تتمة، أين تتمته؟ قال كلمة اثنان فهي فاعل للمصدر. هذا المصدر الصريح يحتاج إلى فاعل. نعم سيمر معنا وقد مر بعض الأمثلة. عمل المصدر، عمل المصدر، المصدر المضاف، المصدر المنون، المصدر المعرف بأل، هذا المصدر يعمل عمل الفعل. نعم يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول به، ما أحواله؟ هذا هنا شاهد واحد، عمل المصدر يحتاج إلى فاعل. ومن شواهد النصب قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، سورة ياسين، إذ أرسلنا إليهم اثنين. أرسلنا فعل متعد، هذا قال ابن هشام أتى بشاهد آخر، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاثنين مفعول به. أرسلنا فعل متعد، يعني مس الحاجة إلى المفعول به، مفعوله صريح بكلمة اثنين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، واثنتين مفعول مطلق أي إماتتين. وكذلك وأحييتنا اثنتين، قد يسأل طالب منكم تعودنا في مدارسنا المصطلح الآتي نائب مفعول مطلق، صح؟ هذا تعودنا في مدارسنا نائب مفعول مطلق. المعرف أو المدرس أو طالب العلم ما وجد في كل الشواهد أكرمتك إكراما، أحسنت إليك إحسانا، وكلم الله موسى تكليما، هذه الشواهد واضحة على أنها مفعول مطلق. وجد الصفة، وجد كلمة كل، وجد كلمة بعض، وجد كلمة حق، وجد الضمير، أمور واسعة ما جاءت بصيغة المصدر الصريح، تسرع فقال نائب مفعول مطلق. عند المحققين ما عندنا مصطلح اسمه نائب مفعول مطلق، الأصل في المفعول المطلق المصدر، غاب المصدر. هذه عبارة علماء النحو، قالوا يحذف المصدر فينوب عنه صفته عدده آلته، هذه الدقة عند علماء النحو. ابن هشام منهم، هل أعرب كلمة اثنتين نائب مفعول مطلق؟ هل أعربها؟ وهو محقق، ماذا قال؟ مفعول مطلق. حين ندرس أغراض المفعول المطلق في دروسنا، ما أغراض المفعول المطلق؟ له ثلاثة أغراض أساسية. أولا التوكيد، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. رقم واحد التوكيد حتى نبعد المجاز. ثانيا بيان النوع، بيان نوع الفعل، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما معنى المصدر المبين للنوع؟ المصدر المبين للنوع يأتي بعده صفة أو مضاف إليه. ما مزية المصدر المبين للنوع؟ يأتي بعده إما صفة وإما مضاف إليه، كهاتين الآيتين، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ مفعول مطلق، ما الغرض منه؟ بيان النوع. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة، هل اكتفينا بتوبة؟ توبة نصوحة. إذا ماذا نقول في كلمة توبة؟ مصدر مبين للنوع. ثالثا، هذا درسنا، ثالثا بيان العدد، هذا أبرز شاهد. وكلام ابن هشام ما قال نائب مفعول مطلق، ما عند المحققين مصطلح نائب مفعول مطلق. وإن وجدنا في بعض الكتب المعاصرة وأصحابها أصحاب خبرة وعلم، لا نجرح رأي أحد، لكن نذكر كلام المحققين ونبين السبب. لدينا بعض الكتب كتب معاصرة وأصحابها أصحاب علم ذكروا نائب مفعول مطلق. قال: ومنه أيضا قوله تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا. فاثني مفعول بعثنا، وعلامة نصبه الياء. سيسأل طالب علم: ماذا نفعل بكلمة عشرة؟ مؤلف ماذا أعرض؟ أعرض كلمة اثنين. طب لماذا قال ابن هشام ومنه اثنين؟ حتى يقول لنا حتى العدد المركب، حتى العدد المركب داخل في هذا الدرس. اثنين مفعول بعثنا وعلامة نصبه الياء ملحق. ماذا نفعل بكلمة عشر؟ قال: عشر جزء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جزء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا. الآن طالب العلم سيستحضر الآيات القرآنية، ومن خلال الآيات القرآنية نوجه القاعدة. قال: كلا وكلتا وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. المضمر أو الضمير في نسختي المضمر، في نسختكم الضمير، كلاهما واضح، كلاهما واحد. إذن قاعدة حين أقول متى نعرب كلا وكلتا ملحقتين بالمثنى؟ متى؟ إذا أضيفتا إلى ضمير. نعيد: وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. وكذا في كلتا، كلا لمذكر وكلتا للمؤنث. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث عن بر الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يبلغن مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. حكم التوكيد عند عالم الصرف قريب من الواجب. عندي مطلب: أحكام توكيد الفعل بالنون، مطلب صرفي ما عنوانه؟ أحكام توكيد الفعل: كثير، جائز، قليل، نادر، لا يجوز. يقولون: القريب من الواجب أن يأتي المضارع بعد إما، وهذا أسلوب القرآن الكريم الذي يستقرئ الآيات التي فيها كلمة إما. في القرآن الكريم نستقرئ الآيات التي فيها كلمة إما، بعدها مضارع مبني على الفتح مؤكد. هذا أسلوب القرآن. لذلك من دقة علماء النحو، من دقة المعربين، من دقة علماء الصرف، قالوا: توكيده قريب من الواجب. عبارة رائعة جدا. لو قالوا واجب لوجدنا قراءات قرآنية جاءت فيها كلمة إما ولم يؤكد. لاحظوا دقة علماء النحو. لو قالوا إن توكيد الفعل المضارع بعد إما واجب لما تخلف هذا الحكم. فماذا قالوا؟ قريب من الواجب. في قراءات قرآنية جاء المضارع من دون توكيد، وعالم النحو يستمسك بالقراءات القرآنية. مهم يبلغن الحديث عن الوالدين، إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما. شاء إعراب ابن هشام موطن الدرس قال فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه، والألف علامة لرفعه لأنه مضاف إلى الضمير. كلام واضح جدا، كلام واضح جدا. يبلغن بأمس الحاجة إلى الفاعل، كلمة أحدهما هي الفاعل. أراد أن يطلعنا على قراءة قرآنية متواترة، قال ويقرأ إما يبلغان، إما يبلغان. بداية الآية كما تعرفون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان. لاحظ الألف الآن ما نوعها؟ أي في قراءة يبلغان وفي قراءة بالتخفيف، قراءة التشديد أقوى. إما يبلغان عندك الكبار، سنقف هنا في الوقف والابتداء. إما يبلغان عندك الكبار، انظروا ماذا قال ابن هشام، قال إما يبلغان أو يبلغان بالألف، فالألف فاعل. ماذا نفعل بكلمة أحدهما؟ هنا ذكرت لكم سنقيف، ما معنى كلمة سنقيف؟ معناها أمامي جملة استئنافية جديدة. قال وأحدهما فاعل بفعل محذوف وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما. إن يبلغه بصيغة الماضي، إن بلغ أحدهما، كلاهما صحيح في التأويل، إن بلغ أحدهما أو كلاهما. قراءة الألف أيها الأكارم، قراءة إمام حمزة وقراءة إمام الكسائي كبار أهل الكوفة، قرأوا إما يبلغان عندك الكبر. وهنا الوقت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر. الآن يبلغه أحدهما أو كلاهما، يعني ما البلاغة؟ ما الفرق بين الوقف والابتداء؟ أمر مهم جدا، هذا أمر بلاغي. ما الفرق بين وصل العبارة وأن تكون كلمة أحدهما هي الفاعل لكلمة يبلغن في قراءتنا؟ وما الفرق حين نقف؟ ابن هشام أتى بكلمة رائعة، قال وفائدة إعادة ذلك التوكيد. توكيد ملمح بلاغي أم لا؟ ملمح بلاغي. حين نتوسع معكم نقول انظروا إلى قوله تعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. انظروا إلى القراءة، يسبح له فيها بالغدو والآصال. نفوسكم تتشوق إلى معرفة من المسبح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح بأي صيغة؟ صيغة المبني المجهول، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقف، نفوسنا تتشوق، من يسبحه؟ رجال، صارت رجال فاعل، يسبحه رجال لا تلهيهم تجارة. بحث ممتع جدا. ابن هشام تطوع فقال وفائدة إعادة ذلك التوكيد، خلال جملتين، يعني تأكيد فاعل. وقيل إن أحدهما على اتكاين يعني بدل من الألف، أو فاعل يبلغان على أن الألف علامة. قال وليس بشيء، يعني قال رأيان مرجوحان، فتأمل ذلك. فإن أضيفا إلى الظاهر أمام كلا وكلتا سيرتبطان باسم ظاهر، لا تتغير صيغة كلا وكلتا. قال فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال، وكان إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف. ألا يقرأ طالبنا جاء الفتى، شاهدت الفتى، مررت بالفتى. الفتى اسم مقصور أم لا؟ هل تظهر عليه الحركة؟ لا. عامل عالم النحو كلا وكلتا معاملة ماذا؟ الاسم المقصور، معاملة المقصور. ما الشاهد؟ قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الاسم، جنتين يضاف إليه، جملة آتت في محل رفع خبر. ماذا قال ابن هشام؟ بيّن لنا ما مدلول كلتا. قال أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا. فكلا مبتدا وآتت أكلها فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، وفاعله مستتر ومفعول ومضاف. لاحظوا الاختصاص، ومفعول ومضاف، والجملة خبر، وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف، فإنه مضاف للظاهر. بعض الشعراء المعاصرين نظم بيتا، ماذا قال فيه؟ قال إن المعلم والطبيب، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. ما الغريب علينا في البيت؟ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. هل هناك أمر غريب في هذا البيت؟ ما إعراب كلاهما؟ بدل، مضاف إليه، توكيد. قرأوا بتدبر. إن المعلم والطبيب كلاهما لا يعطيان في روعي، لا ينصحان إذا هما لم يكرما. الذي يعرف منكم إعراب الآية القرآنية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي يعرف إعراب الآية يعرف إعراب البيت. ما الإعراب؟ مبتدأ. كلاهما مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الألف. لما؟ هذا درسنا. لأنه أضيف إلى ضمير، لأنه أضيف إلى ضمير. نعيد البيت، البيت ممتع. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان، كلاهما مبتدأ، جملة لا ينصحان الخبر. الآن الجملة الكبرى، جملة كلاهما لا ينصحان في محل رفع خبر إن. واجبكم متابعة الشواهد في القرآن، وسجلوا الصعب. كل شاهد في صفحة قرآنية نجد فيه صعوبة، سجلوا هذه الصعوبة، أن هذا درسنا. قال حديثنا الآن عن الجمع الذي يكتسب علامة فرعية. ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم، كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو عبارة فيها إيجاز، فيها تسامح، صح؟ عبارة ابن هشام فيها تسامح، فإنه يرفع بالواو. نحن ماذا نقول؟ علامة رفعه. ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. لو سألني طالب ماذا نقصد بكلمة الجمع، ماذا نقصد بكلمة مذكر، ماذا نقصد بكلمة سالم؟ جمع ما دل على أكثر من اثنين. لا نخوض مع علماء الأصول ما أقل الجمع. عند الأصوليين ماذا؟ نعم اثنان أقل الجمع، اثنان في كلام نعم. المصطلح يا أيها الأكارم قال جمع مذكر سالم. من غنى اللغة العربية تنوع الجموع، من غنى اللغة العربية تنوع الجموع. أمامي مسلم ومسلم ومسلم، مسلمون، معلم ومعلم ومعلم، معلمون. قال هذا جمع نعم مذكر يقابله جمع المؤنث. سالم، قال سلمت حروف المفرد، معلم. هل تغير فيها شيء؟ جاءت الإضافة. الآن السؤال حين قال عالم الصرف جمع تكسير، ما قال جمع تكسير وما قال جمع مكسر. انظروا إلى الدقة، دقة عالم الصرف في إبراز معنى جمع مكسر. قال وسمي هذا الجمع مكسرا تشبيها بتكسير الآنية. ماذا قال عالم الصرف؟ وسمي هذا الجمع مكسرا تشبيها بماذا؟ بتكسير الآنية. لو أمامي كأس من الزجاج سقط على الأرض، هل تبقى ذراته أجزاؤه متساوية؟ الله أكبر. انظروا مصطلحات علماء الصرف، هذا معنى إيه؟ جمع تكسير. المؤلف سيطلعنا إن شاء الله في الدرس القادم ما علامة جمع المذكر السالم؟ الواو والنون. ما علامة النصر؟ الياء والنون. أبرز شاهد عندنا الشاهد الذي في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. تتمت هذه الصفات الرائعة. اكتسبت ماذا؟ القسم الأول جمع مذكر سالم، والثاني جمع مؤنث سالم. اكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.